بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا مع الحديث الرابع، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخلق الإنسان وكتابة الأربع الكلمات ونفخ الروح في الجنين. ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات، قلنا فينفخ فيه الروح، هذا بعد 120 يوما، فيكون له أحكام الإنسان الحي. إذا ما فقد فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال ويؤمر بأربع كلمات، أي يؤمر بكتابة الأربع الكلمات، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله. الرزق واضح، والأجل يعني متى يموت، والعمل هل هو من سيء وحسن، وشقي أو سعيد، هل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. وهكذا في بعض الروايات أذكر أو أنثى، يقول الملك يا رب أذكر أم أنثى، فيقال له ذكر أو أنثى. وهنا يكون علم الذكورة أو معرفة الذكورة والأنوثة، معرفة الذكورة والأنوثة لا تكون من علم الغيب الذي يختص الله عز وجل به بعد علم الملك، كما قال الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام. طيب، بالنسبة للذكورة والأنوثة، إذا علم الملك بأن قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقال له ذكر أو أنثى، فهنا الآن لم يعد معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله عز وجل به. لماذا؟ لأن هنا الملك قد علم، الملك قد علم، وبالتالي يكون من الممكن معرفة الذكورة والأنوثة، وهذا ما يحصل في هذا الزمان من هذه الأجهزة التي تبين ما في بطن الأم، هل هو ذكر أو أنثى. هذا يكون متى؟ يكون بعد الأربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر. هل هذا من ادعاء علم الغيب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد خرج علم ذلك، هل هو ذكر أو أنثى، إلى من؟ إلى الملك، وهو مخلوق، فلم يعد معرفة الذكور والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله عز وجل به. فمن الممكن، يعني كما يحصل الآن عبر هذه الأجهزة، معرفة الذكور من الأنوثة، وليس هذا من ادعاء علم الغيب. وهكذا في الزمن قبل الزمن هذا كانوا أيضا يعرفون، بعد مضي أربعة أشهر يعرفون بعضهم أهل خبرة، ويعرف من بطن الأم، من ضخامة البطن أو قلة أو الحجم، صغر حجم البطن، يعرف هل هو ذكر أو أنثى. فإذا هذه الأمور، معرفة الذكورة من الأنوثة بعد الأربعة أشهر، ليس من ادعاء علم الغيب الذي يكفر به صاحبه، لا، لأنه قد خرج من علم الله عز وجل الخاص به إلى الملك، فعلم الملك هل هو ذكر أو أنثى، وهكذا ما يحصل عبر هذه الأجهزة. أيضا هذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه، هذا يسمى التقدير العمري. يسمى ماذا؟ يسمى التقدير العمري. وهذا التقدير العمري هو مأخوذ من التقدير العام في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. إذن عندنا تقدير عام وهو الذي في اللوح المحفوظ يشمل تقدير أو مقادير جميع الخلائق، كما في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهكذا في حديث عبادة بن الصامت لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهكذا في القرآن: ما أصاب من مصيبة في الأرض أو ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب اللوح المحفوظ، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من غائبة في السماء في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب مبين. فهذا اللوح المحفوظ فيه التقدير العام، أي العام الشامل لجميع الخلائق. ثم عندنا التقدير العمري، هذا الذي يكتب للجنين في بطن أمه، وهو مأخوذ من اللوح المحفوظ وموافق لما في اللوح المحفوظ. وعندنا تقدير سنوي، تقدير سنوي هذا الذي يعني ماذا تكتبه الملائكة في ليلة القدر، تكتب الملائكة مقادير السنة إلى رمضان القادم، وهو الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها أي في تلك الليلة، ليلة القدر، وسميت ليلة القدر، ذكروا من أجله سميت ليلة القدر لأنه تقدر فيها إيش؟ مقادير السنة. هذا التقدير السنوي. إذن عندنا تقدير عام وتقدير عمري وهو الذي للجنين في بطن أمه، وتقدير سنوي وهو في ليلة القدر. وعندنا تقدير يومي ذكر العلماء، تقدير يومي وهو الذي في قوله سبحانه، أو استدل له بقوله سبحانه: كل يوم هو في شأن، يمرض ويصح، يعز ويذل، يغني ويفقر، يحيي ويميت، ينصر ويهزم، إلى غير ذلك من تدابير هذا الكون. فكل يوم هو في شأن ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. فهذا التقدير ماذا؟ التقدير اليومي. هذه 4 أنواع من التقادير، وقد ذكرها غير واحد من أهل العلم. وهذه الكتابة، كتابة 4 الكلمات للجنين في بطن أمه، هذا يدلنا على أن السعادة والشقاوة أنه فيها ماذا أن يكتب، هل هو شقي أو سعيد. فهذه يعني الجملة تدل على أن السعادة والشقاوة أمر مكتوب، أمر مكتوب قد فرغ منه، قد فرغ منه. ولهذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا كتبت شقية أو سعيدة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لأن أمر الشقاوة وأمر السعادة هذا قد سبق في علم الله عز وجل، وكتبه في اللوح المحفوظ، وكتبه للجنين وهو في بطن أمه. هذا أخبار أخبرنا الله عز وجل به، فيجب علينا أن نصدق، لكن لا نتكل. هذا خبر، والخبر إيش تقابله؟ تقابله بالتصديق. إذا جاء الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن تقابله بالتصديق، تقول: آمنا بالله، صدقنا. ثم لا تتكل على الكتاب السابق، لأنك ما تعلم هل أنت شقي أو سعيد، ولا أطلعك الله عز وجل هل أنت من أهل الشقاوة أو أنت من أهل السعادة. إنما أخبرك أن أهل الشقاوة وأهل السعادة قد علم الله عز وجل كل واحد من هؤلاء مقعدهم من النار ومقعدهم من الجنة، قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب هل هو شقي أو سعيد للجنين في بطن أمه. لكن هل أخبرت أنك أنت يا فلان من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة حتى تتكل على الكتاب السابق؟ الجواب لا. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اعملوا، اعمل، لا تقدر نفسك من أهل الشقاوة، بل قدر نفسك أنك من أهل السعادة واعمل بعمل أهل السعادة من الإيمان والعمل الصالح. ولهذا قال: فأما من أعطى انظر واتقى بفعل ما أوجب وترك ما حرم وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يجده الإنسان المؤمن المنقاد لله عز وجل، أنه إذا قدم الأسباب من تقوى الله عز وجل فإن الله عز وجل ييسر له. إذا آمن وصدق وسلم وخضع وانقاد لله عز وجل فإن الله ييسر له الأعمال الصالحة وييسر له أعمال أهل السعادة حتى يختم له بخاتمة أهل السعادة. بخلاف من عاند وعاند وكابر وخالف وولى وأدبر، نعم، فهذا ماذا تجده؟ ييسر لعمل أهل الشقاوة من زنا، من فجور، من شرب الخمور، من شرك، من يعني ماذا، من هذه الأمور التي تغضب الله عز وجل، تجده ماذا ييسر له عمل أهل الشقاوة. لماذا؟ بسبب إعراضه وغفلته ومعاندته ويعني ماذا توليه وإدباره وعدم انقياده لله عز وجل. فإذا بارك الله فيكم، هو أخذ الأسباب، كما أنك لا تستطيع أن تعيش إلا بأكل وشرب، وأنت تأكل وتشرب في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاث. لماذا تأكل وتشرب؟ حتى تعيش يا أخي. لو مكتوب لك العيش والحياة ستعيش وتحيا بدون أكل وشرب، من يقول بهذا؟ من يقول بهذا عاقل؟ لابد أن تأكل وتشرب حتى تحيا. فهكذا إذا أردت الجنة، أردت الحسنى، لابد أن تأتي بالأسباب، لابد أن تأتي بالأسباب. إذا أردت أن تنجو من النار فلابد أن تأتي بالأسباب. فلا نتكل على الكتاب السابق. هذا إخبار أخبرنا الله عز وجل أنه علم أهل السعادة وأهل الشقاوة وكتب مقعد كل واحد منا من الجنة ومن النار. أخبرنا، فيجب علينا أن نؤمن، نقول آمنا بذلك، صدقنا. ثم الله عز وجل كلفنا بتكاليف، أمرنا بأوامر، نهانا عن نواهي، فيجب علينا أن نمتثل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وأيضا في هذا الحديث وفي هذا الكلمات، لا سيما شقي أو سعيد، وقول والذي نفسي أو والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. هذا فيه أن السعادة والشقاوة هي بحسب الأعمال، بحسب الأعمال، وأن هذه الشقاوة والسعادة بحسب الخواتيم، بما يختم لك من عمل. هل يختم لك بعمل صالح فتكون من أهل السعادة، أم يختم لك بعمل سيء فتكون من أهل الشقاوة؟ فإذا ننظر الخواتيم، الأعمال الخواتيم من هذه الجملة: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الأعمال الخواتيم. هذا الكلام قال بعض العلماء أنه من كلام ابن مسعود مدرج: فوالذي نفسي بيده، أو فوالذي لا إله غيره، إلى آخر الحديث، أن هذا من كلام ابن مسعود مدرج. لكن المعنى قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. وقال: إنما الأعمال في الخواتيم. وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد